الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاندين. لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولذلك أيدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وعلى صحة رسالتهم. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أرضي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فأيدهم الله تعالى بالآيات البينات لتقوم الحجة على كل معاند وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة فينشرح صدره للإيمان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لنبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات أعظمها وأجلها. كانت آيات النبي صلى الله عليه وسلم آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم، كلام الله عز وجل، كلام رب العالمين تكلم به حقيقة بلفظه الدال على معناه وألقاه إلى جبريل، ثم ألقاه جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا القرآن العظيم أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله ردا على الذين يطلبون الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم أي أكثر الأنبياء تابعي يوم القيامة. نعم أيها المسلمون، إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مصدقا للكتب السابقة وحاكما عليها وناسخا لها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كان هذا القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على وصف رسالته في عمومها وشمولها وفلاحها وإصلاحها، فهو كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان، مصلح لأمور الدنيا والآخرة. القرآن العظيم أساس الشريعة، والشريعة شاهدة له، كان القرآن العظيم آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى المملوءة عطرة وتربية والأحكام العادلة المرضية والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان القرآن آية كبرى في لفظه ومعناه وفي أثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. كل المسلمين يتلونه اليوم كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من نعيم أحكامه وحكمه كما نهل منها الرعيل الأول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يكرهه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم فإن الشريعة المحمدية الإسلامية فيها ما هو أصلح منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة الله عز وجل. أما الآيات الكونية الدالة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها. فمن آياته الكونية ما جبله الله عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال. قال ملك غسان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال هذا الملك والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وإنه يغلب فلا يغفر ويغلب فلا يغجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي والشعبي، ليكون الإنسان على بصيرة من أمر هؤلاء النصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان من أشرف أهل الأرض نسبا من صميم سلالة إبراهيم، وكان من أكمل الناس تربية ونشأة. لم يزل صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وفرق الفواحش والظلم، لا يعرف له شيء يعاق به ولا جرت عليه كلمة قط ولا ظلم ولا فاحشة، بل كان أصدق الناس وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وفقر وظهور على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة أخرى. وإن من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الكونية ما شاهده الناس في الآفاق السماوية والآفاق الأرضية. ففي الآفاق السماوية كبرت الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تجتمع أقطار السماء. كبرت الشهب حال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حماية لوحي الله الذي ينزله عليه. قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منه على حذاء جبل. ووزري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واستمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات، وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل وسلم عليهم فردوا عليه وحيوه. وبلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الرب جل وعلا بما أراد، وتراجع بين الله وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات. وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها، كل هذا في ليلة بل في بعد ليلة. وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: ادعوا الله أن يغيثنا. فدعا فسار السحاب أمثال الجبال فما نزل عن المنبر حتى كان المطر يتحادر على لحيته. فبقي أسبوعا حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا وجعل يشير إلى السحاب كما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وفي الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، والركوة إناء من جلد، فدهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لشفانا. وأتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جملة من أصحابه، وقد عصب النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من الجوع، فذهب أنس إلى أبي طلحة وهو زوج أمه فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته: هل من شيء عندكم؟ قالت: نعم، كسر من خبز وثمرا. إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده أشبهنا، وإن جاء معه آخر قل عنه. قال أنس: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي، فقلت: أجد أبا طلحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قولوا. فإذا أبو طلحة على الباب، فقال: يا رسول الله، إنما هو شيء يسير. فقال: هاتف، فإن الله سيجعل فيه البركة. ثم أمر بسمن فصب عليه ودعا فيه، ثم قال: إذن لعشرة. فجاء العشرة فقال: كلوا وسموا الله. ثم أدخلهم عشرة عشرة، وكانوا 80 رجلا حتى شبعوا. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا، وأهدوا البقية للجيران. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، يخطب إلى جذع نخلة في المسجد. فلما صنع له المنبر وقام عليه أول جمعة، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تحن العشار إلى أولادها، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع يده عليه يسكنه حتى سكن. وكان من آياته صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي جاءت صدقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهدها بعينه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فقد كان هذا ولله الحمد، فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين الذين غزوا هذا الدين بكل قواهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، رجع عن الإسلام إلى نصرانيته، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقال أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبثوا عن صاحبنا. فألقوه فحفروا، نبثوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له وأعمقوا فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض مرة ثانية. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبثوا عن صاحبنا فألقوه، ثم حفروا له فأعمقوا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض للمرة الثالثة، فعلموا أنه ليس من الناس، وتركوه منبوذا. وهكذا ينتصر الله من أعدائه ويري الناس فيهم آياته حتى يتبين لهم الحق. أيها المسلمون، إن هذه الآيات التي أعطاها رب العالمين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لهي أكبر آية على الله عز وجل وأكبر دلالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من رحمة الله بعباده حيث يزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم. فلله الحمد رب العالمين. فاتقوا الله أيها المسلمون وتبصروا في آيات الله لعلكم توقنون. واعلموا أن وعد الله حق وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدير على كل شيء، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الله ورسوله المبلغ رسالته إلى العالمين، عبد وليس ربا، عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكنه رسول صادق مصدوق بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الآيات التي أراها الله عباده على أيدي رسوله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي آيات واقعة بمشيئة الله لا بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، واقعة بقدرة الله لا بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يعلن للناس عامة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له آمرا أن يعلن للملأ: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأمره الله أن يعلن لأمته وللخلق جميعا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بل قال الله له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لو أراد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء لم يملك أحد من الخلق أن يجيره من الله. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد، عبد لا يدعى، فمن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كانت هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس عند الله وأعظمهم جاها عنده، فما بالك بمن دونه ممن يزعم أنهم أولياء فيؤتى إلى قبورهم ويدعون كدعاء الله، بل أشد من دعاء الله رغبة ورهبة. إن أولئك الجهال الذين نرى أن تبعت جهلهم على علمائهم، إن هؤلاء الجهال الذين يأتون إلى قبر فلان وفلان ولا حاجة من تسميتهم لأنهم يعرفونهم، هؤلاء الجهال يأتون إلى هؤلاء يشركوا بالله عز وجل ليحرموا أنفسهم جنة عرضها السماوات والأرض، ليكونوا سببا لأنفسهم أن يدخلوا نار جهنم خالدين فيها. إنك إذا دعوت فلانا أو فلان أو فلانا برجاء منفعة أو دفع مضرة فإنما دعوت من لا يملك ذلك، واستمع إلى قول ربك عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أخي المسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أخي المسلم، إنك إذا دعوت فلانا أو فلانا في حضره فإنما تدعو جثة هامدة قد أبلاها التراب والبلا، فلا تملك لك نفعا ولا ضرا، وإنك قد آثرت الأدنى آثرته على الأعلى. أفلا تدعو ربك في بيت من بيوت الله عز وجل، لا عند قبر أو في مشهد من المشاهد الكاذبة الباطلة؟ اتق الله يا أخي المسلم، لا تدعو غير الله، فمن دعا مع الله غيره فقد كفر بالله، ومن كفر بالله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنك لو دعوت هؤلاء فإنهم لن يستجيبوا لك، ولو قدر أن الأمر حصل لك فاعلم أنه لم يحصل بدعائهم، وإنما حصل عند دعائهم من الله ابتلاء وامتحانا لك، لأن الله تعالى قد يبتلي العاصي بتسهيل المعصية عليه وتزيينها في نفسه ابتلاء وامتحانا ليعلم الله من يخافه بالغيب. وتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أرسل الله الصيد على الصحابة وهم محرمون حتى كانوا يمسكونه بأيديهم وينالونه برماحهم لسهولة إمساكه، ليعلم الله عز وجل هل يمتثلون فلا يصيدون لأن المحرم يحرم عليه الصيد، أو أنهم إذا كانوا في غفلة من الناس اصطادوا، فكانوا رضي الله عنهم على أكمل الأحوال لم يصيدوا شيئا من هذا الصيد مع سهولته. بينما بنو إسرائيل حين حرم عليهم الصيد في يوم السبت صيد الحيتان من البحر، وقال عليهم الأمس: فكان في الحيتان إذا كان يوم السبت تأتيهم سرعا على فتح الماء، وفي غير يوم السبت لا يرون حوتا. فلما قال عنهم الأمد قالوا لا يمكن لهذه الحيتان أن تذهب، فماذا نصنع؟ فدلهم الشيطان على حيلة، قال لهم انصبوا سباقا يوم الجمعة، فإذا كان يوم السبت وجاءت الحيتان وقعت في هذا السباق، فإذا كان يوم الأحد فخذوا هذه الحيتان وحيلة.